بسم الله أصلح ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بالأمس انتهينا من الحديث السادس. أورد المؤلف رحمه الله، قال عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه

لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين، ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها عشر من الفطرة. الشيخ البسام طبعا في التيسير يرجح قول أحمد ومن معه بأن الاستنشاق واجب، وعلى هذا يثاب فاعله ويعاقب تاركه يعاقب. وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، اتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله. فذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ منه، وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعابه كله. من استدلال الفريقين، كل منهم استدل بقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، الذين يرون الباء بمعنى الملامسة يقولون بعضها تبعيض، الذين يرون أن الباء بمعنى بعض يرون بعضها، والذين يقولون الملامسة يقولون كله. امسحوا بايش؟ برؤوسكم. طبعا يؤخذ من الحديث ما يلي: أولا مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ، ثانيا التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، ثالثا مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار، ولا خلاف في مشروعيتهما وإنما الخلاف في وجوبها، وتقدم أنه هو الصحيح. رابعا غسل الوجه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه يعني تعريف الوجه. وكذلك التثليث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. خامسا غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا، سادسا مسح جميع الرأس مرة واحدة، يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما، سابعا غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا، ثامنا وجوب الترتيب في ذلك بإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات ملاحظة للترتيب، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء، تاسعا إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاشرا مشروعية الصلاة بعد الوضوء، مشروعية الصلاة بعد الوضوء. الحادي عشر إن سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى، وفيه الترغيب بالإخلاص والتحذير من عدم قبول الصلاة، فمن لها فيها بأمور الدنيا ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب. طبعا أيها الإخوة تعلمون الإمام بالقيم قسم الناس في الصلاة إلى خمسة أقسام، قال قسم أول معاقب، والثاني محاسب. المعاقب هو الذي لا يتم الوضوء ولا القيام ولا الركوع ولا السجود، هذا يعاقب، ويل للأعقاب لا يتم. قسم الثاني محاسب، يتم الوضوء والقيام ونحو ذلك، لكن إذا قام بين يدي الله فهو في وادي، والصلاة في واد آخر، نستسلم للوساوس والخطرات. القسم الثالث هو من يجاهد نفسه في الصلاة، هذا مكفر عنه. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. القسم الرابع مثاب، وهو من يعي ما يقرأ وما يذكر وما يدعو، يعني يعقل صلاته، هذا مثاب. أما الخامس فهو من ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، فهذا مقرر. الثاني عشر: فضيلة الوضوء الكامل، وأنه سبب لغفران الذنوب. الثالث عشر: الثواب الموجود يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة، ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران هنا بالصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. إذن غفر له ما تقدم من ذنبه، أي صغائر الذنوب. كبائر الذنوب لا بد لها من توبة إن تجتنبوا. طيب، حديث الثامن في صفة الوضوء كذلك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. حديث في الصحيحين. في رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. متفق عليه. والتور شبه الطست. بتور من ماء بالمثنى الطست، وهو الإناء الصغير. قال الزمخشري: وهو مذكر عند أهل اللغة. قوله فأكفأ على يديه أمالا وصب على يديه، وفي بعض الروايات على يده. قال ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس، من صفر بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاس، إلى المرفقين مرتين. قال الصنعاني رحمه الله: كذا في نسخة العمدة لفظ مرتين، ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين، وكذا في مسلم مكررا. قال: ولم ينبه الزركشي إلى هذا. هذا الحديث أيها الإخوة يكمل الحديث السابق، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها بما يلي. أولا، صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات. ثانيا، في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكر مرتين فقط. ثالثا قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكر أحاديث الروايتين هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا، باليدين جميعا، لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. رابعا قال في الحديث السابق ثم مسح برأسه، وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم، وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله وفصل كيفية المسح، وفصل كيفية المسح. الأمر الخامس قال أبو داود أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. الأمر السادس الحديث صرح بغسل الرجلين، وهنا لم يذكر الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما. السابع يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض، وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ كما صحت بذلك الأحاديث. ثامنا وأخيرا اختلف العلماء في البداءة بالمسح، فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن الدقيق العيد والصنعاني، وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس. يعني قول أول يبدأ من إيه؟ من مقدمة الرأس إلى ردهما إلى إيه؟ قفا، ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه. وبعض العلماء يقول يعني فأقبل بهما، يرى أنه تبدأ من إيه؟ من القفا إلى مقدم الرأس ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه صفة وهذه صفة. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حديث متفق عليه. قولها رضي الله عنها يعجبه التيمم، يفضل تقديم الأيمن على الأيسر، كل فعل يحبه الله أو رسوله فهو يدل على مشروعية للشركة بين الإيجاب والندب. في تنعله لبس نعله، وترجله تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط، وطهوره بضم الطاء التطهر وإشمال الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، وفي شأنه كله من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين في شأنه كله عام مخصوص، بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار. يؤخذ من الحديث الأمور التالية: إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هي الأفضل شرعا وعقلا وطبا. قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتنزيه، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعا وعقلا. الثالث: إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. الشرع جاء لإصلاح الناس، الشريعة كلها جاءت ليش؟ جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الأمر الرابع والأخير: أن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسيرها. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على تقديم اليمنى في الوضوء، تقديم اليمنى في الوضوء سنة، ومن خالفهما، يعني بدأ غسل يده اليسرى قبل اليمنى، ايش حكم وضوءه؟ طيب، إذن وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لكن فاته الفضل وتم وضوءه، فاته الفضل وتم وضوءه. قال في المغني: لا يعلم عدم الوجوب، قال في المغني لا يعلم عدم الوجوب خلاف. طيب، الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. رواه مسلم. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قوله يدعون مبني للمجهول، نداء تشريف وتكريم، غرا بضم الغين وتشديد الراء جمع أغر، أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم غرا. محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتحجيل الفرس. رابعا: الوضوء بضم الواو، وهو الفعل. من آثار الوضوء علة للغرة والتحجيل. اختلف العلماء في إطالة الغرة، في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث، على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب. وذهب مالك

عند أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة، مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبين ذلك غير واحد من الحفاظ، وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. هذا التابعي الذي روى الحديث، وكان شيخنا، طبعا البسام يقول عن الشيخ السعدي رحمه الله، وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون في اليد، ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إطالة الغرة غير ممكنة، لأنه بيدخل فين؟ في حد إيش؟ الشعر، الرأس. أو إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. إذن اكتف بغسل الوجهين ولا تجاوز حد الوجه، واغسل اليدين مع المرفقين ولا تجاوز إليه إلى العضد، واغسل الرجلين مع الكعبين ولا تجاوز إلى الساقين. هذا فهم لهذا الصحابي رضي الله عنه، ولكن لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير من أبي هريرة. وهذا أيها الإخوة يعني ماذا؟ هذا يعني إيش؟ هذا يعني إخواني الكرام أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأن أهل الحديث يعني يخضعون الأحاديث للفهم الصحيح. أقول الفهم الصحيح، سمعت يعني قول المحدثين يقولون الغرة لا تطال، الغرة إيش؟ لا تطال، فلا يمكن أن يكون من قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة انتبه لها، هل الشرع يأتي بما يرده العقل؟ هل الشريعة تصادم العقل الصحيح؟ لا يمكن يا أخوان، انتبهوا، لا يمكن أن يتعارض العقل الصحيح والنقل الصريح، ما يمكن يتعارضان. ولذلك شيخ الإسلام ألف كتابه العظيم درء تعارض العقل مع إيش؟ مع النقل. لا تتعارض الشريعة مع العقول إيش؟ والأفهام الصحيحة. ولذلك قال شيخ الإسلام، قال: لا تأتي الشريعة بما ترده العقول، لا تأتي الشريعة بما ترده العقول، ولكن قد تأتي بما تحار فيه العقول، يحار فيه العقل لكن إيش؟ لا يرده العقل لكن يحار فيه. ليه؟ لماذا؟ لأن العقل أيها الإخوة محدود، أقول محدود، لكن الشريعة لا تحد بزمان ولا بمكان، فهي جاءت إلى قيام الساعة. فحينما مثلا يأتي عالم ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الدجال، يقول يعني يطوف فتقف إلا مكة والمدينة، تقف له الملائكة على الأنقاب. السابقين وين الأنقاب في مكة؟ لو رجعنا للنقب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. وش النقب؟ النقب التعريف الصحيح هو الأنفاق هذه. إذن العالم سابقا كيف ينزل يعني اللفظ على واقع؟ وهل كان يتصور أحد أن هذه الجبال إيش يصير لها الحال؟ فأحيانا في بعض ألفاظ الكتاب أو السنة أمور ما يفهم الإنسان في عصره، وإنما يقترب من المعنى، أقول يقترب من المعنى لكن لا يأتي بالمعنى الصحيح. ولذلك ماذا قال النووي وغيره في الأنكار؟ قال هي كل يعني طريق بين جبلين، حاول يكرب للناس، كل طريق بين جبلين يعني، لكن ما هو بنفق في الحقيقة. النفق هو هذا الذي تراه الآن، هذا النفق الحقيقي. إذن الشرع قد يأتي بما تحار فيه إيش العقول، لا ما ترده، لأنه جاء ما جاء لزمن واحد، أما قال ما جاء إلين إلى قيام الساعة. طيب، قال باب الاستطابة. الاستطابة هي الاستنجاء، وهي تطيب المخرج أي تنقيته، ويقال باب الاستنجاء وباب الاستجمار، والكل بمعنى واحد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. موضوع الحديث الذكر عند دخول الخلاء. اللهم منادى، أصله يا الله، أصله يا الله. ابن القيم يقول اللهم، إذا قلت اللهم الميم يعني يقول في اللهم كأنك تدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كلها تجمع في اللهم. اللهم أعوذ بك أي ألجأ إليك وأعتصم من شر الخبث والخبائث. معنى هذا الحديث لجأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه ولاذ بجانبه مستجيرا من كيد الأرواح الخبيثة، من كيد الأرواح الخبيثة وهي الشياطين. يؤخذ من هذا الحديث استحباب الذكر عند دخول الخلاء أي عند إرادة الدخول، كما جاء مصرحا به في الأدب المفرد من رواية أنس رضي الله عنه، وعند سعيد بن منصور ذكر التسمية في أوله وإسنادها على شرط مسلم، قال في الفتح فيجب قبولها. الحديث 12 في هذا الباب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقد من الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا بها عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الخاص. من الغائط في اللغة ما هو؟ المنخفض منين؟ من الأرض. فاستعاروا هذا للخارج من يعني الإنسان كراهية لذكره باسمه الخاص. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي، قلت سموه بذلك لأنه يزال فيه الرحض أي الوسخ. موضوع الحديث إكرام القبلة عند استقبالها بالفروج عند البول. قوله لا تستقبلوا أي لا توجهوا نحو القبلة، لا تستدبروا أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة لتوليتها ظهوركم، شرقوا أو غربوا، استقبلوا ناحية المشرق أو ناحية المغرب. فننحرف نميل، طبعا شرقوا أو غربوا هذا لمن، هذا للذين قبلتهم تكون إيش؟ تكون جنوب أو شمال. أما إذا كانت في بلد القبلة شرق أو غرب فلا ينطبق عليها هذا الحديث. إذن هذا الحديث لأهل المدينة ومن كان مثله، يعني شرقوا أو غربوا. طيب نجران نفس الشيء، شرقوا أو غربوا، نعم. طيب الرياض، الرياض، الرياض إذا ذهبت المغرب غربوا، جهة إيش؟ جهة القبلة. إذن ما هو على كل حال شرقوا أو غربوا، لا، للبلدان التي ليست قبلتها في المشرق أو في إيش؟ يعني المغرب. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين عن التوجه إلى القبلة في حال البول والغائط، وأن يجعلها الإنسان في ظهره استدبارها، وأمرهم أن يتوجهوا إلى ناحية المشرق أو المغرب. فك الحديث، يؤخذ من الحديث هذه طبعا على قول، أن نذكر الأقوال، تحريم، بعض أهل العلم يذهب إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، لأن الأصل في المنهيات، لأنه الأصل في المنهيات، إلا أن النهي هنا معارض بحديث من؟ ابن عمر الآتي، وحديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال نهى صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن السكن وغيره. لذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار على ثمانية أقوال، على ثمانية أقوال. ومرجع هذه الأمور إلى أمور ثلاثة، مرجع هذا الخلاف إلى أمور ثلاثة، أحدها النسخ، والثاني الجمع، والثالث التخصيص. إذن سبب الخلاف من أجل ثلاثة أمور: النسخ والجمع. إيش معنى الجمع؟ الجمع بين إيش؟ بين النصوص. والتخصيص، أن نص يخصص إيش؟ نص آخر، يجعله بدل ما يكون عام يكون إيش؟ خاص. اختلف، فمنهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان، وهم عروة ابن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري، منسوخ فين؟ في البنيان دون الصحاري، وهم مالك والشافعي، ورواية عن أحمد، ونسبه في الفتح إلى الجمهور. إذا هذا النسخ فين؟ يخصونه فين؟ في البنيان وفي الصحاري وفي البراري، لا تستقبل إيش؟ القبلة ولا تستدبرها. قال من يقول حافظ، يقول وهو أعدل الأقوال لإعمال جميع الأدلة، لإعمال جميع الأدلة. إذن في البنيان يجوز، لكن في الصحاري والبراري لا تستقبل القبلة ببول ولا تستدبرها ببول ولا غائط. طيب هذا القول الأول. ومنهم من رأى النسخ في البنيان، يعني من رأى النسخ في البنيان مقيد بالاستدبار دون الاستقبال، مقيد بإيش؟ بالاستدبار دون الاستقبال، وهو مروي عن أبي يوسف، من هو أبو يوسف هذا؟ ها؟ إيش اسمه؟ ها؟ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، من يعني أفقه الخلق، أقول من أفقه إيش؟ الخلق. أما الجمع فهو يعني حمل حديث أبي أيوب على الكراهة، وحديث ابن عمر على الجواز، وهو مروي عن إبراهيم. ما المقصود إبراهيم النخعي الفقيه إيش العراقي، عن إبراهيم والهادي. من الهادي؟ من هو الهادي؟ لا قالوا الهادي محمد يحيى بن الحسين الهادي، الهادوية، مذهب الزيدي، هذا الذي جاء اليمن بعد القرن الثاني وأسس مذهب ما يسمى بالزيدية، يسمونه إيش؟ الهادي، يحيى بن الحسين الرسي، وهو فقيه وقائد. طيب، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد، ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري وحديث ابن عمر على البنيان كما تقدم في النسخ. وأما القائلون بالتخصيص فهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم، ويرون أنه الحكم. أما حديث ابن عمر وجابر فهم يحملونها على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بيش بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل مما تقدم كم أقوال؟ خمسة أقوال. أحدها، تبقى معي، أحدها الجواز في الصحاري والبنيان، الجواز في الصحاري والبنيان. والثاني المنع في الصحاري والجواز فين؟ في البنيان. هذا القول إيش رأيكم فيه؟ هذا القول اللي هو أقوى الأقوال، اللي هو المنع في الصحاري والجواز فين؟ في البنيان، هذا الثاني. والثالث إجازة الاستدبار فقط في البنيان فقط. طيب، والرابع كراهة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان. والخامس تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان، وأقربها إلى الحق الثاني، أقربها إلى الحق الثاني. ما هو الثاني يا فضل؟ الثاني ما هو؟ هو مسلم. أيوة، هو يجيب يا جماعة، ما طلبنا منكم الفزع. طيب، الثاني ما هو؟ أعد. الجواز في البنيان والنهي فين؟ في الصحراء. هذا أعدل إيش الأقوال. في الصحراء لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غائط، وفي البنيان يجوز، مع أن الأولى إيش؟ نعم عدمه. فننحرف عنها وإيش؟ الصحابة يقول فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن أقربها إلى الحق الثاني. والرابع، ما هو الرابع؟ كراهة إيش؟ كراهة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان. لكن يرجح الثاني، لأنه تفسير الصحابي راوي الحديث فيما رواه عنه مروان الأصفر. ثانيا، يؤخذ من قوله فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المخالفة وشدة خوفهم من الله عز وجل. طيب، شيخ علي، فيه قاعدة دائما رددها في كل دورة، ما الذي يعيننا على فهم النصوص؟ فهم جمع النصوص الواردة في باب واحد، هذا يعيننا على الفهم. اثنين، معرفة مقاصد الشريعة إذا تبغى تفهم الشرع. ثالثا، فهم اللغة، تعمق في اللغة العربية. رابعا، فهم السلف الصالح. تفضل نعطيك جائزة يا شيخ علي، تبرع بها الواحد آخر، جزاك الله خير. طيب، إذن هذه الأمور تعيننا على فهم الشريعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته، مستقبل الشام، مستدبر الكعبة، اتفق عليه، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. موضوع الحديث: جواز استقبال القبلة في البول إذا كان في بنيان. رقيت أي صعدت، يقضي حاجته، قضاء الحاجة كناية من الكنايات عن الخارج. صعد ابن عمر رضي الله عنهما على بيت حفصة أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم مصادفة، وهو يبول متوجها نحو بيت المقدس والكعبة وراءه. طبعا فقه الحديث تقدم في الحديث قبله، الفقه تقدم في الباب الذي قبله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، اتفق عليه. الإداوة إناء صغير من جلد، والعنزة الحربة الصغيرة. موضوع الحديث: سنية الاستنجاء بالماء. المفردات: يدخل الخلاء أي المكان الخالي، وغلام النحوي أي مثلي في السن والخدمة، فيستنجي بالماء، الاستنجاء إزالة النجو وهو القذر بالماء أو الحجارة. في هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى الخلاء فيتبعه هو وغلام آخر بماء للاستنجاء والوضوء وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة. فك الحديث: فيه استخدام الرجل الفاضل في أصحابه، استخدام الرجل الفاضل في أصحابه، فيه استخدام الصغير، استخدام إيش؟ الصغير، يعني استخدام الصغير، مو بالكبير اللي يخدم الناس والصغير جالس. أقول الصغير إيش؟ الشاب، الفتى اليافع جالس، والكبير إيش؟ يخدمه. لا، اللي يخدم من؟ الصغير، والكبير يوقر استريح. أنا وغلام معي نحوي إداوة. أنا وغلام، من هو الغلام؟ الغلام من أي سن؟ من أين يبدأ الغلام؟ ها؟ يبدأ منكم من السادسة السابعة إلى الثالثة عشر، هذا إيش يسمى؟ غلام. يا غلام إني أعلمك إيش؟ كلمات. إذن ينبغي أن يتربى أبناؤنا هؤلاء في هذا السن على خدمة من؟ خدمة الناس، خدمة الكبار، خدمة الفضلاء. أقول خدمة إيش؟ الفضلاء. لكن اليوم في انعكاس في المفاهيم، يعني يصل إلى يتجاوز هذا السن، يصل في بعض البيوت إلى 20 أو يتجاوز، لا يكرم أحد ولا يدخل أحد ولا يجلس مع أحد ولا في عالم. والفضلاء والكبار فين؟ في عالم آخر. وهذا مشكلة، سبب فجوة بين إيش؟ بين الأجيال. أقول سبب فجوة. فيه استخدام الصغير، فيه استخدام إيش؟ بعدين سيستفيد. لكن أيها الإخوة، طبعا بضوابط، بضوابط هذه المسألة طبعا لها وعليه، أقول لها وعليه. الناس فيها انقسموا في هذه في هذا العصر إلى كم أقسام؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم يعني أبناؤه يلازمونه ملازمة إيش؟ الظل، أينما ذهب أينما جلس أينما أبناؤه إيش؟ معه. وبعض هذا القسم يورثهم أشياء ما هي بصحيح، أقول يورثهم أشياء، بل قد انتبهوا معي يتسبب أحيانا في قتلهم، قتل يقتلون سبب مصاحبتهم لمن؟ لأبيه. كيف؟ طبعا تستغرب، لا تنظر إلي هذا النظر، أنا أعطيك. أحيانا يجلس معهم ويورثهم العداوة، آل فلان قتلوا جدكم السابع أو السادس، وآل فلان بيننا وبينهم، وآل فلان أصل حنا الشيوخ وهم أخذوا إيش؟ الشيخة. هذا الولد صغير مسكين ما يعرف يترجم إيش هذه الأشياء، كيف يترجمها في مدارس أو غيرها؟ حصل بينه وبين هؤلاء خلاف على طول، أخذ المسدس أو الرشاش وقتل، والسبب أبوه هو اللي لقنه، هو اللي علم هذه الأفكار، هو اللي علمها إيش هذه الأفكار، تعلم من إيه؟ تعلم من أبيه، ما تعلم معلش يعني سعيد على هذه الكلمة، ما تعلم فقه الخلاف مع من؟ مع الآخرين. لقنه على طول يخرط الرشاش ويقاتل الناس، هذا ما ودنا انه مع ابوه، ذا ودنا انه داشر احسن له، ولا يقتل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعضهم المقصود يورث قيم ايش؟ قيم خاطئه، وحابس عقله في صندوق جده ولا جدته. إنا وجدنا أبائنا على إيش؟ على أمة، فهو يأخذ الغث وإيش؟ والسمين. هذا قسم. وقسم منهم يعني هو في وادي وأبناء فين؟ في واد آخر. يا أبو فلان قال أنا لي عصر، ولهم إيش؟ عصر، ولكل زمن رجال، يقول لكل زمن رجال، أنا لي عصر ولي يعني أعراف وقيم، وهم لهم قيم وأخلاق وأشياء تناسب إيش عصرهم. هذا قسم من إيه؟ من الناس. وقسم آخر عنده حكمة، أقول عنده حكمة، يعرف متى يأتي بهم في مجالس ومتى يجنبهم إيش مجالس، يعني في الأمور معالي الأمور، في الأشياء الطيبة معه، وفي الأشياء اللي فيها قد يكون فيها تشويش عليه على الأفكار أو نحو ذلك، يعني يستأذنهم يقول يعني شوية ولدي فلان شوية، يعني يبعد عن هذا المجلس إذا رأى فيه. وهذه أنا رأيي هذا الحكمة، هذا القول الثالث هو إيش؟ الحكمة، وهو يدخل في قول علي رضي الله عنه خاطب الناس ها على قدر إيش عقوله، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. إذن الناس في هذه، من وجهة نظري أنا، الناس في هذه المسألة على إيش؟ ثلاثة أقسام، يعني كما ذكرت لكم رحت بعض البيئات ما كأني يعيش في عصر، أقول ما كأني يعيش في عصر، كأني يعيش في عصر أبيه من؟ وجده، مع هذا الشايب حذو القدة بيش؟ بالقدة، يرث كل شيء، عداوات وعادات وكل شيء، عند من؟ عند الولد ذا، عايش في عصر أبيه، وقسم آخر ولده في وادي هو فين؟ في وادي، والأمر كما ذكرنا لكم يعني في أمور طيبة لابد يحضرون ويجلسون ويستفيدون، وفي أمور جلوسهم دمار لهم، أقول جلوسهم إيش دمار يجنبون هذه المجالس. هذا يعني رأيي. ونختم فقط لأنه أوشكنا على ساعة انتهى الوقت، في سنية الاستنجاء بالماء، ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند عدمه. يقول هل يستحب الجمع بينهما؟ يا حمود يستحب الجمع بين الماء والحجارة، ايش رايك؟ ها هذا مذهبك؟ طبعا ذهب بعض العلم الى ان استحباب الجمع، لكن الصحيح الصحيح ان الماء ايش اذا كان موجود فلا مكان ليش للاستجمار، والافضل الماء عند وجودهما. وأراد الاقتصار على أحدهما لأن كلاهما واجب فخير بينه وبين الآخر أي الماء والأحجار، وهذا هو مذهب الجمهور. وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء، وهذا مردود بالنص. يؤخذ من قوله وعنزة استحباب الصلاة بعد إيش؟ بعد الوضوء. يؤخذ منه استحباب السترة، استحباب السترة في الفضاء، استحباب السترة في الفضاء. يعني ختاما أيها الإخوة، لعلكم تلاحظون صبغة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. العبادة، أقول العبادة، سبحان الذي أسرى به بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تأمل مسألة العنزة، هذه الحربة مع السترة مع، وهذا يعني أنه الصلاة صلة بين العبد وربه، كل ما حزبه أمر فزع إليه ها إلى الصلاة. إذن لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به إيش أولها، الصلة. أقول نجاحنا فلاحنا تفوقنا يعني انتصارنا بصلتنا بمن؟ بربنا، كما كان يتصل نبينا صلى الله عليه وسلم مع السترة حتى وهو فين؟ ها؟ في الخلاء، في البر، في السفر، وإناء الوضوء إيش؟ معه. إذن الصلاة الصلاة الصلاة. ولذلك كان إذا حزبه أمر يفزع إليه إلى الصلاة. هذا جزاكم الله خير، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.